وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعدما قد نوى إطالتها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار محمد ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه. نعم، هذا في دليل على أنه لا بأس بتخفيف الصلاة إذا بدت الحاجة، والتخفيف يعني القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي خفف القراءة فلا بأس. أما الركوع والسجود والرفع من الركوع هذا لا بد فيه من الطمأنينة. نعم، وإنما تكون التخفيف في القراءة حتى لا يطيل على أمه. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. الحديث السابق أخرجه. قال حديث متفق على صحته. نعم. باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء، ثم رجع معاذ يأم قومه فافتتح بسورة البقرة، فتنحى رجل وصلى ناحية ثم خرج، فقالوا: ما لك يا فلان، نافقت؟ قال: ما نفقت ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. قال: فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيأمنا، وإنك أخرت العشاء البارحة، ثم جاء يأمنا فافتتح بسورة البقرة، وإنما نحن أصحاب نواضح وإنا نعمل بأيدينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. نقلنا لعمر فقلنا لعمر: إن أبا الزبير يقول: سبح اسم ربك الأعلى والسماء والطارق. فقال: هو نحو هذا. نعم، هذا استدل به المؤلف على أنه يجوز المأموم الانفراد وخروج يعني عن الإمام ويتم صلاته إذا أطال، يعطى الإمام ولم يتوكل فإن المأموم له الانفراد ينوي الانفراد ويكمل صلاته أو كمل ركعتين ثم يسلم الركعتين. نعم إذا كان الإمام من يرب المصلين لا يخشع فيه ولا يطمئن فيه السجود، هل ينقص العدد؟ نعم ممكن، يعني إذا كان يخشى أنه يخل بالطمأنينة يخشى طمأنينة ما صلاة سريعة جدا إذا ما في طمأنينة ما صحة الصلاة، لأنه ترك ركن ما الطمأنينة السكون والركود في كل موضع حتى يكون نص إلى موضع، فلا بد من الطمأنينة. ترجمة باب أحسن الله عليك. باب رخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. نعم إذا طول في القراءة عندك يعني الإمام رخصة في القراءة. نعم مثل ما فعل معاذ، معاذ كان يصلي مع النبي ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم في حي من أحياء المدينة، فجاء هذا الرجل الذي يعمل في مزرعته وفي بستانه متعب طول اليوم، فلما دخل معه في الصلاة سرع في قراءة البقرة واستمر، فنوى هذا الرجل الانفراد وكمل الصلاة ثم صرف. لكن فأخبر الإمام بذلك، جاء في بعض أخبر فقال إنه منافق، فجاء هذا الرجل وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد على معاذ قال فتان أنت معاذ إذا صلى أحدكم من السر الخلف فإني أرأي ضعيف واستقيم إلى الحاجة، وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء، قال بسبحك سر السر وسبحك الغاية، وهلا تكاد الغاشية والشمس وضحاها والليل لا يخشى. نعم شو الترجمة؟ كان نقرأ صوت السجدة والإنسان نعم تعبان هو سهران يجلس تصل عن الصلاة نعم يخرج عن الصلاة لا سجدة الإنسان طويلة وسهران ولو يجلس أجام جاء الحمد لله جاء المسجد، فكما ما يستطيع ما جاء الوحش عجب لا يفصل لا ما يفصل هذا ما هو بيطالة كل ما تأخذ وقت 5 دقائق 10 دقائق، لكن البقرة كم تأخذ؟ ساعة ونص جزئين ونص تهدي مثل تجعل الإنسان والسجدة مثل البقرة مثل ما يقرأ البقرة. نعم صلى الله عليك. باب الأمر بإتمام أهل الصفوف الأواخر. الترجمة السابقة. نعم. باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. يعني بهذه الترجمة أحسن الله إليك. حاجة من أمور الدنيا يعني فيها يعني هي توسع، لكن قال إذا طول حاجة تبدو من أمور الدنيا يعني التي لا بد منها مثل حاجة إلى الراحة والتعب، هذه من أمور الدنيا يتعلق بجسده براحته حتى يتقوى على العبادة. قل إذا طول الإمام إذا طول، والإنسان السجد ما يقال طول، ما يقال إذا قال الإمام السجد والإنسان ما يقال طول، ما في طويل كان يقرأ بالستين المئة هذا العادة، والله تعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا السنة في قراءته بالستين المئة ما زاد على هذا الإطالة، هي التي يكون له في رخصة إذا كان بالستين المئة صار يقرأ 500 آية أو 1000 آية. نعم هذا عدد طول، هذا طول. نعم أحسن الله عليك. مرة الإعراب المغرب انها قرأها مرة عليه الصلاة والسلام. قرأها مرة هذا قد يكون له عذر إذا كان محتاج أو مضطر. نعم. موعد مستشفى العيون وسلم على الكلباني ما فعله يفعله دائم ولا فعله مرة؟ مرة فعله مرة فعل السنة. صلى جماعة ثانية في المسجد إذا احتاج اضطر إلى هذا. نعم. صلّيت. ثم قال رحمه الله: باب الأمر بإتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول. باب الأمر بإتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه. باب الأمر بإتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول. يعني موجه لأهل الصفوف الأواخر. موجه. المرور يعني يتم الصفوف الأول. نعم. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه. باب الأمر بإتمام. نعم أحسن الله لك. باب الأمر بإتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول. بإتمام تقول بإتمام. نعم خطأك. نعم حسنا لك. باب الأمر بإتمام إتمام يعني يأتمون بهم ويقتدون منهم يقتدون. نعم. أهل الصف الأواخر الصف الأخيرة يقتدون بالصف الأول والصفوف الأول الصف الأول يقتدي بالإمام الصف الأول والصف الأواخر يقتدون بالصف الأول. نعم. تغير المعنى. نعم. نعم. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدث. انتبهوا للترجمة ما انتبه إلا واحد بس. نعم. عليه والباقي كلهم ساكتين. كلكم ساكتون. ها؟ ما يخالف بس قبل. الترجمة الآن عندكم الآن ما هي أمامكم الآن يعني كلمة تحيل المعنى. كلكم يعني ما انتبهتم. نعم. حسنا عليك. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه. الإمام. نعم. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه. الصابوني قراءة عليه. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن جعفر بن حيان أبي الأشهب السعدي وحدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا حديث وكيع. وقال ابن معمر عن أبي نضرة العبدي قال إيش. نعم انتهى. قال إيش. قال ابن معمر. نعم. هذا حديث وكيع. نعم. وقال ابن معمر عن أبي نضرة العبدي يعني قال في السند. نعم. هذا السند طويل. كنا ذكر تلميذ رواية عن تلميذ ابن خزيمة قال إيش. نعم. تلميذه. نعم. اثنان. نعم. ما يأتي الشيخ كم عدد الرجال اسمح الله عليك اسماعيل وابو طاهر وابو بكر وسلم بن جناده ووكيع وجعفر ابن ابي حيان. ثم قال محمد ابن معمر وابو عامر وابو الاشهب. وقال حدثنا ابو نضره عشره. كان سلم طويل هذا. نعم سلم النازل. واشكر على تخريجه. قال احسن الله اليك: حديث صحيح اخرجه احمد وعبد بن حميد ومسلم وابو داود وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له وابو يعلى. مسلم. نعم اخرجه مسلم في صحيح. نعم قال ايش الالباني؟ قال قلت وهو في صحيح ابي داود في طرفه الاخير شاهد عنده من حديث عائشه رضي الله عنها. وهذا فيه دل في الحديث دل على ان الصف الاول يتم بالامام وكذلك الصف الاول والصف الاواخر ياتمون بالصف الاول. قال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله وفي رفع حتى يؤخرهم الله في النار وفي روايه ينظر الروايه الى هي ما اشار اليها عند المحقق تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في روايه حتى يؤخرهم الله في النار في روايه الزياده هذه. يتأخرون في المجيء ظاهر يتأخرون في المجيء لا يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذا يتأخر ثم يكون في آخر الصف لأنها يتدرج من التأخير يتأخر عن في الصف الأخير ثم يتأخر عن الجماعة ثم يتأخر عن الوقت لا يزال القوم يتأخرون بالتدرج يعني قد يتأخروا الصفوف الأواخر الآن جاء في الوقت ما عليها الآن لكن يقول لا يزال يتأخر لا يزال يتأخر المرة الثانية يتأخر أكثر والمرة الثانية يتأخر أكثر والمرة الثانية يتأخر حتى يفوت الوقت فوت الجماعة وفوت الوقت. لا يزال كلمة لا يزال أو يتأخرون تأخر بعد تأخر فيه الحث على التقدم حث على التقدم. التحدي الآخر لو عمل اسمه في التهجير ولو عمل اسمه في الصف الأول التهجير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ولا يستهموا عليه والتهجير التبكير التبكير. نعم السلام عليك. ها نعم حتى أخر من الله الزيادة هذه في الزيادة والزيادة كلها حكم كلها حكم خاص قد تكون شاذة يعني هذه شذوذة يعني ولكن على كل حال كافي عموم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذا فيه وعيد تأخير الله لهم هذا أمر ليس بهين لكن زيارة في النار هذه الذكر. نعم صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أمر الإمام المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. بارك الله فيك. وفق الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.